الشيخ أبي في المستشفى ووجدت له عملية أمس، فكيف يتوضأ وكيف يصلي مع العلم أنه لا يستطيع أن يتوضأ، وهل يقصر صلاة الرباعية؟ إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما القصر فإن كان من أهل البلد فإنه لا يجوز له أن يقصر، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. وإن كان من غير أهل البلد فله أن يقصر، بل الأفضل أن يقصر. أما الجمع فإذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، سواء كان من أهل البلد أم من غير أهل البلد. وإن كان لا يشق عليه فإن كان من أهل البلد لم يجز له أن يجمع، وإن كان مسافرا جاز له الجمع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.